وذنان وصدر، فسيأتي بالمضحكات. فهذا إذن لمن تدبر آية وحجة أن ما جاء به النبي حق. أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول يعني القرآن الدال على صدق النبي، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ بل جاءهم ما جاء الآباء من قبل. جاءت التوراة لموسى والإنجيل لعيسى، ثم أنه لولا أن لو أن آباءهم ما جاءهم مثل هذا القرآن هل يكفروا به؟ ليس من حقهم ما دام أنه كان حجة عليهم. أم يقولون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ بل والله عرفوا، والله عرفوا أنه الصادق الأمين لن يكذب على رب العالمين، ومع ذلك كذبوه لما جمعهم فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. إذن هم عارفين أنه رسول، قال إني نذير لكم، فبين لهم أنه رسول ونذير مرسل من عند رب العالمين، فكيف ينكرون ذلك بعد أن عرفوا الحق، وبخاصة أنه جاء بالقرآن كما جاء في صحيح مسلم مرفوعا ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعثني الله به وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يوم القيامة نعم. أم يقولون به جنة يعني مجنون، كذلك ما أرسلنا من قبلكم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاتهموا النبي بما اتهموا به الأنبياء من قبل أنه مجنون، مجنون. قد ذكرنا لكم بالأمس قصة عجيبة سبحان الله، يعني الآن لما بعث النبي في مكة بعد ما كان في غار حراء في صحيح البخاري وبدأ يدعو الناس وجد حركة قوية متضافرة لإبطال دعوته. كيف؟ مثل ما تروا اليوم لا شك يعني مع الفارق، لكن تقريبا سلفي جاء إمام مسجد والمسجد مشحون بالحزبيين وأهل البدع والضلالة، وش بيفعلوا؟ بينشرون عنه الدعاية السيئة حتى لا يقبلوا قوله فيهم أو في بدعهم، نعم، وحتى لا يدلهم على الحق، وحتى لا يدلهم على الحق. فإيش يفعلوا مثلا؟ أول ما يتبادر ذهنك الحزبي وصاحب البدعة لم يرجع من المسجد وقد سمع درسا يخالف ما هو عليه، كيف يتنفس لما يرجع بيته؟ يتنفس عند الزوجة وعند حتى صبيانه يسمعون ما عليه، المهم يتنفس. هذا اللي جانا يقول الجهاد فتنة اتركوه إلى آخره، هذا القوم ذاهب عقولهم ما عندهم عقول إلى آخره. من يتلقى هذا في البيت؟ الصبيان والنساء حتى الخادمة ربما، نعم. فإذا سمعوا أن هناك درسا له شك قطعا لن يحضروا. الوالد يتكلم عن الوالد مطاع يعني أكيد كلامه صحيح، خاصة الطاعة في المعصية، المعصية طريق للنار فتجد لها طاعة، لذلك قال في أهل الحديث الذي يعصيهم أكثر من يطيعهم، لأن يأمرون الناس بالجنة والجنة حفت المكاره فقليل من يطيعهم، وصاحب البدعة يأمرهم بالنار والنار حفت بالشهوات فكثير من يطيع صاحب البدعة. فتلقي صاحب السنة من يطيعه قليل، يعرض الحق على كثير ما يطيع له قليل، الباقي شوه صورته إما يعتقد أنه متشدد إما أنه، المهم أن سنة الله الكونية ما تطيعه إلا قليل، سنة الله الكونية هذه، فلا تبتئس وتيأس من روح الله وامضي على الطريق الحق ولو كان ما في الطريق إلا أنت، كما قال ابن مسعود وغيره الحق جماعة ولو كان منتحله واحد فهو جماعة، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هنا في مسألة حرب الردة كان واحد، كل الصحابة ما أخذوا بقوله ثم رجعوا إلى قوله، هو واحد. فكذا النبي لما خرج في مكة بدأ صناديق كفار قريش يتكلمون في مجالسهم وعند أهله، من سمع هذا قال هذا الذي جاءنا مجنون يقول إن الرسول من الله، سمعوا الصبيان في البيوت وصاروا يتغنون وينشدون في أزقة مكة من أناشيدهم الذي يعلنونها محمد مجنون محمد مجنون، هذا مما يرفعون به الصوت ويتغنون به، وهذا مراد كفار قريش أن ينتشر الخبر حتى عند الصبيان. وهذا وجدناه يعني في الحي الذي جاء فيه أهل الحديث، لو واحد إمام مسجد نجد حتى الصبيان يعادون نفس الشخص، من وين جابوا هذه العداوة؟ إيه نعم في السيارة، شوف هذا اليوم كيد وكيف يخطب صبية، فالصبي يتلقى هذا الإجرام معاداة أهل الحق أبواه يهودانه أو ينصرانه كما تعلمون. لا باس الولد هذا الشيخ يكره حتى ما يسمع له درس ولا يجلس في درسه أصلا، فينشي على ما نشى عليه الآباء، وجدنا آباءنا على أمه مثل ما جاء في الحديث الآية. فهنا يجب على صاحب الحق أن يستمر، لما؟ لأن الله كما جعل هناك سنة كونية أن أكثر أهل الأرض ضالين، وجعل لكل نبي أو تابع للنبي عدو من الإنس والجن، لابد له عدو يحرش على الناس، يحرش الناس عليه ويكذبه، لابد حتى من أبنائه أحيانا، كما نوح ولده كان من أعدائه، نعم كما قال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، أحيانا فيه عداوة من الولد، فالإنسان ينبغي أن يكون مطمئن، لا يقول كيف حصل هذا وكيف، صاحب العلم دائما مطمئن النفس، رأى تصرفات أولاد وتصرفات الجيران وتصرفاته على الحق، يعرف أن الشيطان يؤزهم عليه الآن فيصبر. طيب، كما أن صفة الباطل الكثرة والحق قلة، هذه لا يمكن أن تغيرها في الكون، أنت انظر إلى أسرتك من على مثل ما عليه أنت، أنت الحمد لله على الحق صاحب سنة، قد ترى في نفسك أشياء قصرت فيها لكن من جهة المنهج والاعتقاد على الحق، من أسرك على الحق تجدهم إما شهوانية أو شبهاتية، الأسر الباقية من عمامك من خيلانك من الأغلب نجت أسرتك أنت، أنت وأولادك إن تبعوك يعني على المنهج، والباقي من أعمام من جيران، بل يضادوك إذا سمعوك تكلم في العيد حرشوا عليك قول أنت تجينا بأشياء إلى آخره، إلى مزوك بالكلام ضحكوا الناس عليك، إيه نعم هذا واضح. لكن أيضا السنة الكونية التي تجعلك تستمر أن الحق الذي تنطق به إن صبرت والتزمت الحكمة سيظهره الله عليهم ولو بعد حين، قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فإيش يدمغه فإذا هو الزاهق، هذه الآية مسلية للنفس مسلية للنفس، أفضل الذكر عباد الله ما واطأ القلب اللسان، فعلى الإنسان يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يذكره بقلبه وبلسانه ويستحضر كيف يذكره لا إله إلا هو. المقصود أنك تعلم علم اليقين الله ناصرك، استمر، كذبوك تهموك في عقلك صرت لوحدك ما حد يدعوك منهم مرة، يأتي الزواجات ما حد يقول لك تفضل عندنا، اصبر فإن الله سيظهرك عليهم في آخر المآل، لقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، فالله جعل صفة الحق السنة الكونية له الظهور والبروز والعلو، والباطن السفال. مع الأيام سيعرفون معك حق ويندمون، ولو بعد موتك يتمنون حياتك حتى يقبلوا رأسك ويستغفروا. كم من صاحب حديث حدثني شخصيا قال مشينا في بعض المعارك مع السفل اللي يضادون دعوتنا من الجهة من الهمج وغيرهم، يقول بعد سنين أو بعد هذا جاءوني معتذرين يقبلوا الرأس، يقول والله كنا ظالمينك نستغفر الله. إيه المهم سيعرف الحق ولو بعد حين، فاستمر. إيه لا تنثني لأنهم كذبوك. قال أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر. لذلك من تمرد بعض الناس أو تعاليهم على الحق دعوتهم أنهم يعرفوه، تجي تنصح واحد يقول هذا الكلام ترى أعرفه، يعني ما هو كان أول مرة يسمع، يقول معروف هذا يعني. إيه هذا من التعالي، يوهمك أنه يعرف الكلام اللي تقوله، يعني معناها ما له قيمة، هو يعرف أنه استفاد الآن، قد يوهمك أنه معروف. إيه معروف هذا كلامكم من زمان نسمعه يعني، إلى آخر. كذب أول مرة يسمعه، لكن يريد أن يبين أولا أنه ليس بجاهل، هذا الشيطان يؤز له هذا. ثانيا أنك ليس فضل عليه، أنك عرفت معلومة وما يعرفها، تنافس دنيوي نسأل الله العافية. الحق أن يقول جزاك الله خير، هذا ما كنت أعرفه، لقد أفدتنا، بارك الله فيك. لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا ما شكرت على المعلومة اللي عرفتها منه ما شكرت الله، أشكره، قل أول مرة أسمع في جزاك الله خير، علمتني أشياء كثير ما كنت أعرفها. فهذا يشكر الناس فهو سيشكر الله. طيب جاءهم بالحق ولو اتبع الحق يعني القرآن أهواءهم ما يهون من الشريك لفسدت السماوات، أي خرجت عن نظامها، بل أتيناهم بذكرهم، أي القرآن الذي به ذكرهم وشرفهم. سبحان الله يا أخي، لاحظ أنك إذا اهتميت بالقرآن، حضرت دروسه لتفهم معانيه، ثم بعد ذلك بلغت ما تفهمه للناس، ثم صرت تحفظ منهم ما استطعت أن تحفظ على علم وبصيرة، يرفع الله ذكرك، يرفع الله ذكرك في هذا الكتاب. إذا أهملته لاحظ تهمل، لا ذكر لك ولا داعي لك بالخير، ربما لا تهمل القرآن، ففيه شرفك وذكرك كما قال الله سبحانه وتعالى بل أتيناهم بذكرهم، بذكرهم وشرفهم، يعني إذا التزموه وآمنوا به ودرسوه وعملوا به فيكون فيه شرفهم وذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضون. انظر البلاغة كيف، سبحان الله، تجدهم في كل ما يشرفهم من فعل محتفلات وإنقاذ مظلوم ورياء والسمعة فيه ذكر لهم يهجمون عليه حتى يصبح لهم ذكر وشأن، إلا القرآن لأنه جاء خلاف أهواءهم أعرضوا عن هذا الذكر أو السبب للذكر بسبب أنه يخالف أهواءهم، فكأنهم حتى الذكر الذي فيه لهم والشرف ما يريدونه ما دام أنه يخالف أهواءهم. فهو يأمر بالتوحيد القرآن، وهم يشتهون الشريك، يدعو الأصنام ويدعون اللات والعزة، فكرهوا القرآن مع فيه ذكرهم وهو شرف لهم. والحقيقة أن من نظر الحار كفار قريش وهم عرب أقحاح أصحاب لغة، وكانوا يعلقون المعلقات السبع الأشعار ويتباهون بها على الكعبة، فأتاهم القرآن بنفس لغتهم لإفحامهم في بدايته، كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم راء ألف لام ميم طاسين إلى آخره، كأن الله يقول لهم هيا هذه هي الأحرف التي في القرآن، ركبوا منها أحرف تشبهه، لا تستطيعون. فهم من جهة العقل يعرفون أن فيه شرفهم هذا القرآن عقلا، كيف لو قاموا به وآمنوا سيتحدون كل العرب من حولهم ويشرفوا به لأنه ليس هناك في العرب من يأتي بمثله. إذن أنكروا هذا القرآن والعقل والشرع يدلان عليه وأنه رفع لهم، لكن الكبر وراوا أنه يخالف الأهواء. كذلك تجد ولد عند أب عالم، لو رعى أباه العالم وجلس إليه وانشرف ارتفع الولد معه، مثل عبد الله ولد الإمام أحمد، كيف ارتفع مع أبيه؟ شرف بأبيه، لو كان لوحده ما شرف مثله. عبد الله ولد أحمد صار يقولون، لما اهتم بالولد بالعلم واقترب من أبيه يسمع منه المسند ارتفع معه. لكن يجي ولد أحيانا شقي سبحان الله، ما يريد هذا الرفع لا من طريق أبيه ولا من طريق، لأن الوالد يتكلم بشيء يخالف هواه، فتجد يعاند له بل ويذمه لأنه يخالف هواه، مثل ولد نوح في آخر الأيام، يا ابني يركب، يا ابني يركب معنا، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الناس. كذا كفار قريش، قرآن فيه شرفهم، يعني عقلا فيه نظم نظام في الكلام ما يمكن إنسان يأتي بمثله، فلو أنهم التزموا اقتربوا من النبي شرف كفار قريش وارتفعوا على العرب كلها، ما أريد لأنه يخالف هواءهم، تركوا هذا الشرف، فيه ذكرهم تركوا الذكر ما يريدون ما دام يخالف الهوى. كذلك الابن العاق ما يهتم بوالده إن كان عالم، مع أنه يشرف إذا اقترب منه صار يأخذ عنه يرتفع معه، يقول ابن فلان، أول ما يسمع منه كلمتين الناس يشوفونه كبيرة، يقول هذا لعله جاب العلم من أبيه، لكنهم لا يريدون ذلك لأنه يخالف الهوى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. كذلك إن كان في حيك شيخ عالم، في حيك أنت أو فقيه، إن اقتربت تستفيد منه وكذا، فسيقول الناس هذا من طلابي وتشرف ويرتفع ذكرك، إن عاديت ونصبت له العداوة كما يفعل الحاسدون أحيانا ذهب الذكر عنك وابتذلك الناس، قالوا عليه حاسد، كيف هذا الشخص عنده علم وكذا ويطعن فيه، فيذهب ريحك فتفشل. فليش؟ لأنه يرى أنه يعني يخالف مشتهاه الحسد، لو أنه جامعه مع الناس جلس إليه فيؤتى بنقيض قصده فيهمل هو نفسه لأنه ما عمل مثل الصحابة. الصحابة طريقتهم أول ما يروا إنسان عنده فضل عليهم في علم يذهبوا إليه يستفيدوا منه، فخالف الصحابة فلا يستفيد. قال الله سبحانه وتعالى أم تسألهم خرجا، أي أجرا على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أي أجره وثوابه خير وهو خير الرازقين. وهذا فيه هذه الآية أنه ينبغي الإنسان إذا درس إذا علم لا يسأل الناس خرجا رزقا من عندهم، يقول أعطوني فلوس أنا درستكم، أعطيني فلوس أنا أفتيتكم، لأن ما عند الله من خرج ورزق خير مما يجمعون له وهو ثواب العلم. ولذلك ينبغي أن يعلم الرجل الناس مجانا، ما يعلمهم بفلوس، يقول أنت تجلس عندي ساعة بألف ريال، تعلمت مني 10 مسائل كل مسألة 50 ريال، ما سامحكم يوم القيامة تعطوني في مقابلها. يا ابن آدم كما جاء في الخبر علمك الله العلم مجانا فعلمه مجانا، كما علمك الله جلسك وأزين لك جلوس عند أستاذ وأخذت من الأستاذ ذاك العلم مجانا، فأنت الآن وانت تعلم علمه أيضا مجانا، لأن الله سخره لك مجانا، فكيف تأخذه مجانا ثم تقول للناس كل مسألة تأخذوها مني ما سامحكم أعطوني عليها 100 ريال؟ هذا لا يصلح. أم تسألهم خرجا أجرا ورزقا وثوابا من ذهب ولا فضة، فخراج ربك إذا أخلصت له وعلمت الناس لوجه الله ودعوتهم إلى الله واستجابوا وخير الرازقين. حتى لو لم يستجيبوا تعليمك لهم فيه فضل. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي طريق مستقيم هو الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني البعث والثواب عن الصراط لناكبون، عادلون عنه منحرفون عنه، قال الله سبحانه: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. والجوع أصاب مكة 6 سنين لما كذبوا بالنبي، صاروا يعني من شدة الجوع يرون مثل الدخان، هذا ظنه من جهة نقص الفيتامينات، الإنسان يجيله مثل العشاء الليلي. المهم نقص الغذاء عندهم في مكة وجاع وجوع عظيم سبحان الله، كما قال من قبل سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. ليش؟ لأنهم يرجعون. وبالفعل كادوا لعلهم أو حدثوا أنفسهم أو أنهم جاءوا يسألون النبي الله والرحم، يقول: ادعوا الله أن يكشف عنا ما نحن فيه من جوع. يعني إذا عرفوا أنه رسول ولا ليش يسألوه يدعوا إيه؟ يدعو لهم جاعوا جوع، صاروا يأكلوا الجلود والميتة في مكة 7 سنين خيل. فجاءوا يسألون النبي الرحم: أنت يا رسول الله يا محمد منا أنت ادعو لنا. طيب إذن يعرفون أنه نبي حق. كذلك يعني تجد بعض القرابة يصالحك، يجلس أحيانا معك لوحده العم، هو دائما يظهر لك العداء في الأعياد والمجالس، يقول لا متشدد وكذا، فإذا جاء جلسة مصارحة معك والله أعرف أنك عليك حق وكذا، ولكن إلى آخره، لكن تحتها يعني أني يعني موافقة قومه إلى آخره، ما ودي يقول هذا قدامهم. يأتيك بمجلسة مصارحة يصارحك أنك على حق، إيه والله يصارحك. فكفار قريش كانوا يعرفون النبي على حق، ولا فلما جاءوا ليش جاءوا؟ قالوا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يترددون في ضلالتهم، يعمهون يعني يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب، الجوع جوعهم الله سبحانه، كذبوا النبي جوعهم، كما جوع من قبلهم آل فرعون لما كذبوا موسى. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. والآن في الشام آخر أخبار وصلوا لي إياها بالأمس، ما أدري من الأخوان حاضر معنا درس العصر شرح فتاوى ابن تيمية، ترى درس العصر مهم كله 10 دقائق من كان مار بالمسجد فيستفيد، في شرح فتاوى ابن تيمية. وصلنا الآن في كتاب الصيام فتاوى ابن تيمية، وانتهينا من فتاوى ابن باز الحمد لله. فنحن نقرأ في كتاب الصيام، فكان أحد الشاميين أمس حاضر عندنا يقول: وصل الآن الأمر بدأ إلى درجة خطيرة، الماء ما يصل البيوت، والطعام لعله غلاء فاحش. فالجوع الجوع سببه والله أعلم بعد الناس عن الله، أفلا يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات لعلهم يرجعون. لا إله إلا الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن فهم هذا، إذن العذاب ما يريد منهم أن يستكينوا ويتضرعوا. فالآن إذا صار في الشام جوع ولم يعودوا، الآية تنطبق عليها. يعني تخيل البنت المتبرجة تخرج تبارز نعم النعم الذي أنعمها الله عليها من نعمة الجمال، نعمة المال، نعمة الصحة، تمشي في الشارع هكذا يا هرض نهدي مع قد وشعرها مثل الشياطين، وتمشي بالبنطال محجم على فرجها البنطال، وجاعت الآن في الشام وفي غيرها من البلدان اللي عصت الله، جاعت وقعدت في البيت. لما تأتي السيارات التي تأتي من السعودية أو الأماكن التي فيها التبرع، تخرج بنطالها نفسها وتزاحم ببنطالها نفسها، عجيب هذا، كيف هذا؟ إذا ما ارتدعت بالجوع إلا أصابها، إنك أنت تبرجتي وأنت ملعونة، ترجع إلى الله بالحجاب، حتى وقت الجوع تنتظر ربما دورها ببنطال، مصيبة هذه. متى تفيق إذن هذه المتبرجة؟ إذا جاعت وإذا ما رجعت إلى ربها وتابت إليه سبحانه وتعالى. قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم أي تواضعوا لربهم وما يتضرعون يعني يرغبون إلى الله بالدعاء، كما قال في آية أخرى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الإنسان إذا جاءه البأس وما تضرع يا رب توب إليك يا رب ارجع، معناها قلبه قاسي. كذلك إذا شفت بالشام أو في غيره من البلدان، وهي فقط الشام، في جدة لما جاءهم السيل هنا، إذا رأيت الناس مستمرون على ما هم عليه، يفتحون الأغاني، يحلقون لحاهم، يعبثون بها قصا، يجلسون مع أصحاب السوء، ما رجعوا إليه بعد المصيبة التي أصابتهم، فهذا قلوبهم قاسية لا شك، قلوبهم قاسية. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا يعني صاحب عذاب شديد، وهو يوم بدر بالقتل، يوم نبطش البطشة الكبرى هي بدر، إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير، وهو الذي أنشأ أي خلق لكم السمع بمعنى الإسماع، نعم الأسماع خلق لكم، والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون، لتشكروا لا إله إلا الله، وهو الذي ذرأكم أي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون. ماذا يريد بهذا كله؟ الامتنان، تذكير بنعم ليرجعوا للتوحيد، أشركوا بالله. وهو الذي ذرأكم أي خلقهم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون، وهو الذي يحيي يعني بنفخ الروح في المضغة ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، صنعه فتعتبروا فتوحدوا الله وترجعوا إلى الحنيفية، تميلون عن الشرك إليه ومع ذلك تتمادون في الشرك، بل قالوا مثل ما قال الأولون. إيش حجتهم في الاستمرار على الشرك رغم ما يرون من آيات؟ قالوا ما قالوا الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا البعث بعد الموت من قبل، إن هذا إلا أساطير يعني أكاذيب الأولين كالأضاحيك والعجيب، نسأل الله العافية. قل يعني لهم لمن الأرض ومن فيها، حينئذ واجههم بما يلزم منه توحيدهم لله بعد هذا التكذيب وقولهم لن نبعث وقولهم وجدنا أباءنا، هي يأتهم بهذه الحجة الدامغة، ما هي؟ ألزمهم بالألوهية لإيمانهم بإيش؟ بالربوبية. هي يقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقول لله أفلا تتقون. تتقون إيش معناه؟ الله في الألوهية إذا آمنتم بالربوبية وقررتم بها. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت أي ملك كل شيء، وهو يجير أي يحمي ولا يحمى عليه، إن كنتم تعلمون سيقول لله، فأنا قل فأنا تسحرون أي تخدعون تصرفون الحق، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد، هذا رد على النصارى، وما كان معه من إله، وأيضا رد عليهم لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. نعم اقرأ اقرأ يوسف. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة المؤمنين المؤمنون وقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل، بل أتيناهم بذكرهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس، فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض، فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟ ثم قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، أي أو منعهم من اتباعك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك تسألهم عن الإجابة أجرا، فهم من مغرم مثقلون يتكلفون من أتباعك بسبب ما اتخذ منهم من الأجر والخراج، بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أي ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعون نصحا لهم وتحصيلا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. ثم قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ذكر الله تعالى هذه الآية ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد، فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليها، وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بالقبول، ومعرفة حال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا، وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم سهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود من قرب حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك. هذه ليست ينبغي تجعل خاصة بالنبي، ولا ذكرك الله إياها لتفهم أنها خاصة به، بل تدعو أو يدعو كل إنسان في عصر من الأعصار بما يناسب قومه. الآن مثلا إيش يناسب قومك فيما يتعلق بفتن الشام وفتن، ولا تجد فيهم شرك مثلا، لا يذبحون لغير الله، لا يدعون غير الله، بعد أن دعوتهم لا شك حصنتهم بالتوحيد، يناسبهم أن تذكر لهم أحاديث الفتن صراط مستقيم. يقول لا، إحنا اللي بنضم لعاد داعش، داعش هزموا الرافضة وفعلوا فرضا يعني، فادعوهم للصراط المستقيم. خبر الثقات عن داعش أنهم خوارج، وأن النبي أمر بقتال الخوارج، كيف قاتل معهم؟ هذا الصراط المستقيم. وأن الإمام أحمد أفتى بترك التعاون مع أهل البدع رحمة الله عليه، والنبي قال نستعين بمشرك، فلا نستعين بالرافضة هم مشركون، ولا نقاتل مع من أمر النبي بقتالهم من الخوارج. هذا الصراط المستقيم تدعو الناس بما يسب العصر وهم فيه من أحداث، صاروا يتعلقون مثلا بياخذ ولده ودي عند داعش، أو على الأقل يدعو لهم، كما أتاني البعض قال أدعو لإخوانك الذين نصرهم الله في العراق على الرافضة، وشو ثم تبين حالهم بعد ذلك أنهم خوارج. فادعوه الآن للصراط، قل هذا تعرف حقيقتهم، يقول أعرف أنه مع الخوارج لكن يظلون نزل الرافضة الآخرة، نقول شاب الدين نصرت من أخي يا أخي، إما تقاتل مع أهل الشرك أو تقاتل مع ناس أنا أمر النبي بقتالهم، هذا وهذا لا يصلح. فإذا تدعو الناس بما يناسبهم، تعلقوا برجل مبتدع وصاروا يسمعون كلامه فتنقل طاماته لهم حتى تفضح، وكلامها العلم فيه، هذه كلها دعوة إلى صراط مستقيم. شوف إنسان أخطأ في صلاته لا يهتم بها، لا يعرف كيف يصلي، تعلمه. فإذا كذبت فهاك الآيات تسليك. نعم. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح، فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم عن الصراط لناكبون، متجنبون، منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق لابد أن يكون منحرفا في جميع أموره. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم، وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم لجوا أي استمروا في طغيانهم يعمهون. حتى أصحاب المعاصي سبحان الله، يحكي رجل من أهل حلق اللحى هؤلاء والشعور والنظر في البنات والأشياء هذه القذرة، يقول: جاء سيل جدة وقيت النهالك أنا وأسرتي، صار أحاط بنا في كل مكان، ما بيني وبين الموت إلا شعرة. ولعله يحدث نفسه في آخر اللحظات كان يسمع خطباء الجمعة: يا ليتني تبت قبل هذا الموقف أموت فيه أنا وأسرتي والغرق. تمر عليه مثل الشريط أظن لعلها: يا ليتني الشيخ مرة ذكر لنا كذا، يا ليتني اتبعته إلى آخره. المهم سبحان الله نجا بأعجوبة. لعلك يعني أحيانا ينجو الإنسان العجل يكون على أحد الصخور أو شيء ويضرب عليه تقفز السيارة، المهم أنه نجا بأعجوبة مع أنه بينه وبين الموت شعرة، هو عائلته يجري والسيارة بدأت تسبح، يمكن ما أدري شلون نجا. ويحدث نفسه: يا رب إن أنا جيتني بصلح بعرف لحيتي وبرجع لحلقات العلم مثلا أسمع واستفيد وأترك النظر للنساء وأترك. سبحان الله لما نجا يرجع مثل ما كان بالضبط. فالله يعلم سبحانه. ولو رحمناهم وكشفنا بهم من ضر لجوا في طغيان معهم. الله أعلم سبحانه بنفوس الناس. أين أن يجولون في كفرهم حائرين مترددين، كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعونه مخلصين له الدين وينسون ما يشركون به، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره. ولقد أخذناهم بالعذاب، قال المفسرون المراد بذلك الجوع الذي أصابهم 7 سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام. لا شك أنكم أنتم الآن تدرسون التفسير ولو ساعة في اليوم، ستتذوقون وأنتم تقرؤون القرآن لوحدكم القرآن أكثر من غيركم العامة. العامة يقرأ ما يدري إيش يقرأ، مسكين. إيش يعني أخذناهم بالعذاب؟ أي عذاب يجي في باله؟ أي عذاب؟ بركان، طوفان، كل شيء يجي في ذهن العامة غير يتذوق الإنسان كلام الله لم يقرأ التفسير يؤثر عليه. هذا الفرق بين قراءة طالب العلم والعالم قرآن وقراءة العامة. يقرأ حتى قد يجيله ملل، ما يفهم إيش يقرأ فيجيله شيء من الملل. لكن صاحب العلم اللي مر عليه هذه الآيات ولو باختصار يتذوقها، تؤثر عليه، يستفيد منها. نعم. فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم أحد، فما استكانوا لربهم أي خضعوا وذلوا، وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يصبهم. لم يزالوا في غيهم وكفرهم، ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد كالقتل يوم بدر وغيره إذا هم فيه مبلسون، آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه. فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد، بخلاف مجرد العذاب فإنه ربما أقلع عنهم كالعقوبة الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. قال تعالى فيها: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. يخبر تعالى بمننه على عباده الداعية لهم إلى شكره والقيام بحقه، فقال: وهو الذي أنشأ لكم السمع لتدركوا به المسموعات فتنفعوا في دينكم ودنياكم، والأبصار لتدركوا بها المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم، والأفئدة أي العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم. فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن كنتم صما عميا بكما، ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم فتقومون بتوحيده وطاعته، ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم عليكم. ثم قال تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي وهو تعالى الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وجهاتها وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم، وإليه تحشرون بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر. في يعني الأرض عدة منن من الله فيها، فمنها أن جعلها بساط، يعني يمكن تمشي فيها. تصور الأرض اللي أنت عليها وعرة كذا، يعني تضاريس مختلفة مرتفعة ونازلة، وأنت في وسطها، كلما تريد أن تروح لمصلحتك تصعد الجبل فوق ثم تنزل، ويصعب عليك تذهب للفران إلا بعد 7 ساعات، وأن تصعد وتنزل في خطر شديد. كل ما جيت لهلك تجيب لهم الرغيف إلا مكسورة رجلك ولا مكسورة إصبعك، لكن جعلها بساط لك، تذهب للفران وتأتي لهم. هذا البسط ترى نعمة، قادر أن يفعل بها وقت الخلق وقت التجميع من غير عناية ببسطها، تكون كذا وكذا وكذا وتقعد في وسطها. وش تسوي؟ ما تقوم بمصالحك، كل ما رحت تجيب لهلك غرض ترجع مكسور رجلك أو مكسور سنك سقطت أو. الثاني جاذبية الأرضية. تخيل الآن ونحن هنا في مسجد نسمع الدرس، وبالمناسبة طاف في ذهني فضل عظيم، أنتم إذا صرتم في عبادة كعبادة طلب العلم، والناس يعني في هذا الوقت في غفلة النوم وما حد يذكر الله إلا أنتم، قليل بالذكر نادر والباقي نائم سهران، فتكونوا في عمل من أفضل الأعمال. لذلك قال النبي في فضل شعبان إيش؟ ذلك شهر صوم شعبان يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان يغفل عنه. فالعبادة وقت الغفلة لها فضل عظيم عند الله. إذا جلست تطلب العلم مثلا في طول السنة 12 شهر بين المغرب والعشاء، هذا وقت دائم عند الناس غفلة، يجي هذا يكون تعبان من عمله يقوم يتوضأ يصلي المغرب ويجي يسولف مع أسرته ويضحك معهم ويلعب ويشرب الشاي، غفلة دائم. فتقعد هذا الوقت بالمغرب والعشاء في طلب علم أفضل العبادات، فأنت في خير عظيم. المهم جاءني داعي أن أذكر لكم نعمة الجاذبية الأرضية فوق أن الله جعل لكم الأرض بساط. الآن الرب جعلها متوسطة، العلماء حيرتهم هذه ربما الجاذبية الأرضية، وين مكانها؟ يحفرون في لب الأرض تحت، يشوف برا تحت اللافة البركانية في حرارة تحت، قيل هي جهنم تحت في الأرض سجين أو طيب وين القوة الجاذبة المغناطيس؟ ما يشوفون كتلة مثلا تشبه أصغر كوكب في الأرض في عمق الأرض هي سبب الجاذبية المغناطيسية؟ ما يشوفونها. أمر معنوي ما يبرى وبنظام دقيق. لو زادت الجذب إيش نسوي؟ أبي أقوم أنا ولا تجذبني بقوة، كل ما أبي أقوم أقول تعال عاوني يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، وهم نفسهم يقول نبي من يعيننا، كلكم تقومون كذا. نعم تكون الجاذبية قوية جدا أو خفيفة، ما أمسك شيء كذا وأغفل عن الأطار وأقعد ألحقه، يا أجي أضع الطعام أبي حط على الفم أصلا اللي طاير اللقمة أمسك فيها وأخذها وتبعثر الأوراق، ولا يا أخوان كما يحصل أهل السفن الفضائية لما سعد فوق تقارن الجاذبية، انظر كيف تطاير العلب يمسكها تطاير الأشياء. فجعلك الله متوسطة تقوم بخفة متوسطة. نعم الجاذبية الأرضية تراها نعمة، نادر من العلماء من يذكرها قوة الجذب هذا. واخترعت أو عرفت في الأعصار، لعلها قد تكون في الأعصار القديمة لكن الآن درسناها بالمدارس الجاذبية الأرضية. خلق الله لك توازن المخيخ تمشي متزن، تصور لو أنه اختل، انظر تسير أعضائك في كل اتجاه، انظر الإنسان مختل عند المخيخ يضرب يمين يسار ما تعرف له، ما تعرف له ضابط يمشي به، يديه تمشي يمين يسار يريد أن يسقط يقف يسقط يقف. خلق لك الله أجهزة متعددة لتمشي في الأرض بهدوء هونا بساط، جاذبية أرضية، مخيخ تتوازن به وان تمشي. انظر لأصحاب العاهات اللي اختل عندهم المخيخ كيف يمشون، يضرب يدهم يمين شمال ويضرب رأسهم طرق لهم وهم يمشون، خلاص كذا يمشي 20 سنة يمشي كذا لا يعرف يمشي، وأنت تمشي ساكن هذا. أشكر الله بالتوحيد، علق قلبك به، لا تعصيه بعينك التي خلقها لك، لا تعصيه بأذنك اللي خلق السمع وهو جهاز معقد مركب تسمع الأشياء على حقيقتها، لو اختل تسمع طنين أصوات غريبة لو اختل، لكن تسمع الأصوات بنظام صافي، لو اختل نظام السمع تسمع أصوات متعاركة ما تميزها صوت هذا من هذا من هذا. فالله جعل لك مثل المصفات المركزة، يتكلم الأخ يسري تسمعه دون يتكلم الأخ قاطعه، لو اختل النظام تسمع ربما ضجيج أصوات من داخله كذا ما تعرف تميز وش يقولون. أي اشكر الله بسمع القرآن، اشكر الله بالنظر في المصحف، اشكر على نعمة البصر، اشكر نعمة اللسان اذكر به الله. نعم ونكتفي بهذا القدر، غدا تبدأ قراءة حتى ننتهي من الصفحة، نجيب على بعض الأسئلة ثم نمشي أو كلها. رجل يخدم عنده عمال وهم مسلمون يفطرون في نهار رمضان، يخدم إذا كان هذا السؤال من بلاد المغرب يخدم معناها يعمل، مو يخدم معناها يمسح سيارات وكذا، كان يخدم يعني يعمل. رجل يخدم عنده عمال، شوف كيف يخدم عنده عمال، أنا الخدام عندنا هنا هو اللي يشتغل في الزبالات وهناك العرف عندهم يخدم بمعنى يعمل، ولذلك قال هنا يخدم وعنده عمال يعني يعمل، وعنده عمال وهم مسلمون ويفطرون في نهار رمضان، فما حكم عمل معهم؟ إذا كان يقصد عنده أي معه ويخدم مثلهم يخدم على غير ما عرفنا من اللهجة سواء كذا ولا كذا، فإذا كان مسيطر عليهم يجب أن يمنعهم من الفطر إذا كان مدير عليهم، وإذا كان عامل مثلهم ينكر عليهم يفعل بهم ما فعل الأنبياء مع أقوامهم، كما قال وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، يقول حرام عليكم الفطر في رمضان، ويتلو عليهم الحديث الذي خرجه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي أمامة قال بين أنا نائم إذ أخذ رجلان بضبعي إلى جبل وعر فقال اصعد، فقال لا أستطيع أصعد، قال سنسهله عليك فلما كنت على سواء الجبل يعني على قمته سمعت صراخ فقلت من هؤلاء؟ يعني قال هذا عواء أهل النار نسأل الله العافية. فرأيت أقوام معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تنزف دم. قال هؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل تحلة الصوم. وقول ابن مسعود من أفطر يوم في رمضان لم يجزي صيام الدهر يعني ولو صامه، والصيام ركن. وهكذا تدعوهم كما الأنبياء يفعلون، والما أجرتك فلا حلال لكن أنكر عليها ولا تجلس معهم يفطرون. نعم، ثم بلغ عنهم الجهات المختصة مثل هيئة در ذمتك. سائل من تونس، هل يجوز المرأة أن تدعو في ظهر الغيب بأن لا يتزوج عليها زوجها؟ والله شوفي، إذا كنت محسنة معه نعم وسألت الله أن يصرفه عن الزواج عن هذا ما في مانع، ما في مانع. لكن مسيئة وتقولي يا رب ما يتزوج علي، عذاب هذا لا يستطيع. لا تريدينه يعني يتركك ويتنفس مع امرأة غيرك تحسن إليه؟ لا تركتيه نعم وابتعدت وحسنت أخلاقك معه، ولا أنت خليته يروح مع امرأة فاضلة تحفظ حقه وتطيعه وتطيب أيامه معها، تدعين عليه تقول لا يتزوج علي وأنت مسيئة؟ نعم، لو كنت محسنة ومصلحة وكنت عن أربعة مثلا فرضا وقلت يا رب ما يكون ما أكون له إلا أنا نعم زوجة، فقد يقال هذا لا بأس به. لكن لا تسيء ثم تقول لا يتزوج علي، تسيئين معه في حياتك وتقول لا رب لا يتزوج علي. طيب كيف يتنفس؟ ما حكم جلسة استراحة في الصلوات أو تهملين رونقك وتهملين نفسك وتقول يا رب ما يتزوج علي؟ نعم تهملين يعني لياقة البدن أو رونق البدن والجمال الذي يكتسب من الكحل والكذا، ولا تتزينين له ولا شيء. المهم تقومين بحقه، بحقه من جهة ما قيل إذا نظر إليها الصالحة أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. ثم بعد ذلك إذا قالت اللهم لا تجعل لي له زوجة إلا أنا، كما أنها يجوز أن تشترط فتقول أشترط عليك لا تزوج غيري، إذا تزوج غيري نفسح العقد، فتقول اللهم لا يجعل له زوجة إلا غيري. لكن تسيئين معه في مظهرك، لا تهتمين بشكلك إذا دخل عليك نعم ويدخل عليك وأنت براحة مبتذلة للمطبخ ولا تعتني بنفسك، ولا ثم تقول اللهم لا يتزوج علي. ما حكم المسبحة وهل ورد أن الصحابة كانوا يسبحون بالنوى؟ جاء في حديث لكن إسناده ضعيف عند الطبراني في كتاب الدعاء أن كانت إبرة من أنساء النبي بين يديها 4000 نوية أو نحو ذلك تسبح بها، لا يصح. بل هي كما قال علامة الألباني في سلسلة صحيحة المجلد الأول السبحة بدعة لغة وشرعا ما تعرف على الصحابة. ويروى عن ابن مسعود كما في كتاب البدع النهي البدع القرطبي أنه رأى امرأة تسبح بخرزات فأخذها وقطعها، ورأى ابن مسعود كما عند الدارمي أناس يسبحون بالحصى قال لا أنتم أهدى من الله من رسول الله مفتتح باب ضلالة، قالوا ما أردنا للخير، قال كم من مريد للخير لن يصيبه. وتعرف الشر في المسبحة من توارد هذا القول، ما هو؟ يقولون إذا سبحنا بالمسبحة سبحان الله نتذكر وننشط، وسبحنا بأيدينا نضعف. الأيدي طريق الجنة سنة، وحينئذ تضعف عنها، ولا كيف بتذكرك اليد؟ ليش السبحة هي لتذكرك؟ سبحان الله العظيم. الصحابة هل قالوا ما نتذكر إلا بالسبحة؟ فعلوا، أنت خير منهم. هاجرت إلى بلدة لأنكح امرأة، يذكرون مهاجر قيس يقول من هاجر فمن كانت هجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة لدنيا صيام امرأة ينكحها فهجرت ما هاجر إليه، أظهر للناس أنه مهاجر وهو في الباطن هذا مهاجر قيس كما قيل. هاجرت إلى بلدة لأنكح امرأة. يا أخي لو عبرت كنت سافرت. يعني أنت الآن كيف الهجرة؟ هي انتقال من بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فأنت هاجرت. هاجرت قل سافرت يا أخي ألطف. هاجرت إلى بلدة لدنيا أو لامرأة أنكحها، وقبل أن أحل ضيفا بهم علمت أن غلتهم فلاحتهم في منطقتهم هي نبتة الكيف وهي الحشيش، فهل يحل أن أضاف عندهم؟ لا يا أخي، مدام يبيعون حشوش يطعموك وترك، تنزه عن هذا، على أننا ما نستطيع نحرم عليك لأنه هي عليهم وزر، اكتسبوها من حرام، اكتسبوها من حرام، لكن إذا أهبوك الضيافة فلك حلال وعليهم حرام، كما قال ابن مسعود في الربا، قال لك غنمه وعليهم غرمه، إذا شيء مكتسب، أما شيء مكتسب لا، شيء مكتسب بيع محرم أو ربا، فأعطاك إنسان إرث، جاك إرث منه أو جاك ضيافة منه، فهذا لك غرمه غنمه وعليه غرمه، لكن تنزه مهما كان، تنزه حتى تظهر الإنكار عليهم. أنا أقول الحكم شيء، كما كان العلامة الألباني يقول فتوى وتقوى. إيه نعم، فأنت الآن إذا قلت إن هذا مثل، قلنا مثل الأموال الربوية، تأتي مسألة التقوى وإنكار المنكر والتورع، تقول لا ما أكل معكم، كيف تأكلون من هذا؟ لأنك إذا أكلت ربما شجعتهم، قالوا ما أنكر علينا فلان، يعرف أنك تكسب من الحشيش ما أنكر علينا. لكن إذا أظهرت لهم أنكم ما تعرف وسكت، حينئذ ممكن يقول ما يعرف، عشان كذا من أجل هذا ما أنكر علينا، لكن تعرف. نعم، شيخ الأزهر أفتى للذين يعيشون في أمريكا وغيرها بأن يفطروا بتوقيت السعودية. يا الله، ولو كان المغرب عندهم بعد ساعتين ثلاث، هذا باطل. حتى لو كان عندهم الليل ثلاث ساعات، يجب أن يفطروا ويصوموا مع بلادهم، فلا يجوز أن يفطروا، هذا أفتهم غير علم. يعني مثلا أمريكا الليل المغرب الساعة 11 فرضا، في السعودية 17، يقول لهم افطروا 17 والشمس طالعة، ما الدليل على بطلان فتوى؟ إذا أقبل الليل من هنا والنبي يحدث عن المنطقة اللي هو فيها، ما دام فيها ليل ونهار يكون في صوم وفطر، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا وغربت الشمس أفطر الصائم في صحيح مسلم، هذا باطل، كما قال النبي يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. طيب، إذا قال هذا الشيخ الأزهري، أليس في وقت المسيح الدجال قال أقدروا له قدره؟ طيب يلا أقدر، ليش ما نقدر للسعودية قدره هنا؟ يظهر ليل، لكن في الأسكيمو القطب الشمالي ها؟ ممكن يقدر قدره 6 شهور نهار، ما يقدر ليل، يعاير مع أقرب دولة مثلا نرويج أو شيء فيها مغرب 3 ساعات، فيها الليل 3 ساعات، يفطرون معهم وينكر نهار طالع، ما في ليل. الحمد لله الذي عافانا يا أخوان. تصور هذا الوقت اللي تشوفه 6 شهور كذا، يجيك ملل، سبحان الله، يجيك ملل، أو ليل 6 شهور كل يوم وأنت في ليل، ملل عظيم. نشكر الله على فضله. الإخوان اللي يحبون الغيم وكذا يخبروني، يقول جانا غيم 2 أسبوع ملينا خلاص نبي نشوف الشمس، أو 1 أسبوع، وذلك هم الغربيون إذا جاهم الشمس يفرحون ويخرجون، وحنا إذا جانا الغيم عكسهم، العكس. ولذلك هم شوفهم يجون الصحراء يتمرغون فيها ويتصورون وكذا، وإذا أتيت إلى واحد غربي قلت شوف كيف المناظر ما أحلاها هذه، الخضار وكذا، نظر ما حرك فيه ساكن، نعم يتعجب من تعجبك، لكن انت تجيب له صحراء يقول والله هذه عندكم، ويشوف الصحراء كانها اي نعم ما راى شيء. طيب يقول ما حكم جلسة الاستراحة مستحبة أحيانا؟ هل المرأة المرضعة أن تفطر ضعف تجده من الرضاعة؟ نعم تفطر وتطعم، تفطر وتطعم ما دام أنها ترضعه. ما دام أنها ترضعه لا بأس. لا صلاة بحضرة الطعام، حديث إذا حضر العشاء وقمت الصلاة بدأ العشاء فابدأوا بالعشاء، وفي هذه الأيام يؤذنون عند صلاة المغرب فتقام الصلاة مباشرة، فالآخذ أصلي معهم بالرخصة. هنا سنة ميتة كان ينبغي النبع عليها أمس بالليل سبحان الله شردت عنا بعد صلاة العشاء. ما السنة اللي مرت معكم في دراسة صحيح مسلم في تنا في في في في إقامة صلاة المغرب؟ التأخير ولا التعجيل؟ تعجيل. حديث من تذكروه عائشة ذكر عندها رجلان، رجل يعجل الفطور ويعجل الصلاة وآخر يؤخر الفطور وآخر الصلاة، قالت من؟ قال ابن مسعود، قال أصحاب السنة. هذه ميت الآن السنة، الآن 20 دقيقة أو 15، ولو فعلنا في سنة ابن مسعود كان وأعطاك الله سمع تسمع وراء جدران الناس تسمعهم في الحي كلهم يتكلمون، وأقمنا الصلاة. إيش هو هذا مجنون؟ أيها لأن كما قال ابن مسعود يهرم عليها الكبير ويربو الصغير واتخذ الناس سنة، فينبغي الآن أن تحيى سنة تعجيل الصلاة. الحقيقة يبدأ الإمام يعلم الناس كيف ينجو العبد من عذاب القبر ومسألة الملكين. أولا عليه أن يستقيم على أمر الله ظاهرا وباطنا، يخلص دينه لله ويوحد الله ولا يشرك به شيء، ويقيم الصلاة ويخشع فيها، ولا يتعاطى بلسانه الغيبة والنميمة ولا ببصره النظر الحرام، ينجو من عذاب القبر بصلاحه وصلاته. ثم هناك فيه منجيات، منها أن تقرأ سورة تبارك كل ليلة تنجيك من عذاب القبر، ومنها أن يمن الله عليك توفاك يوم الجمعة، ومنها أن تموت شهيد في القتال كيف باركة السيف سيوف فتنة. نعم. ومنها أن تستعيذ 4 بعد التشهد، اللهم إنك من عذاب جهنم من عذاب القبر فتنة المحيا، لأنه ما كان استجابة من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وأنتم تجلسون هنا هناك وناس في الصباح هذا يعذبون ويصيحون وأنتم ما تشعرون به، وربما كانوا معكم، فاتقوا عذاب القبر فإنه حق كما قال. نعم لا شك ترك النميمة يعذبان مع عذابان كبيرة من الأول، فكان يمشي بالنميمة بين الناس، حتى الضر مع ضرتها، حتى الضر مع ضرتها، لا تجي ضرة تقول هذه ضرتي تفعل كذا ويكرهها الزوج، حرام، ما يجوز التحريش. نعم يدخل النار المحرش. طيب امرأة رأت في المنام رؤية فسرت بأن بها وأخواتها عمل وقالوا لها اقرأوا الرقية على ماء واغتسلي. السؤال هل الرقية جماعية هل يخرجون من 70؟ إذا ارتقيتي قلت يا شيخ أعطيني رقية أرقني تخرجين من 70,000، لكن إذا شيخ رقاكي ما عليك حرج ولا تخرجين من 70. معلوم أن التصوير محرم، ولكن هل يجوز النظر للعلماء في التلفزيون؟ هذا أشد فتنة، لأن الشيخ إذا ظهر في التلفاز قام في النفس أنه يستاهل الشفاعة أو من أهل الشفاعة، فعلى المسلمين أن يكفوا عن عرض صور المشايخ. الفتنة بهم في باب المعاصي الشبهاتية أشد من الشهواتية في الراقصات. الراقصة لن يدعوها الإنسان من دون الله تشفع له عند الله، لكن إذا رأى الشيخ ربما يحدثه شيطانه أن له شفاعة عند الله لقربه منه بالنسك والتعليم والفضل. يأتي زمان مثل قوم نوح، الآن لو نترك المقاطع هذه العلماء يجي جمل سابع جيل مثلا، يقول لهم الشيطان كلما أرادوا المطر أبرزوا الصورة ودعوها دعوة صاحبه، فنزل عليهم المطر. الأمر خطير يا إخوان، كفوا عن هذه المقاطع الصوتية للمشايخ مرئية، وضعوها مقاطع، حولوها مقاطع صوتية. إن شد عذابا المصورون، وأول أشرك ظهر في الأرض بسبب الصور. أسأله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والسلام والسنة والإيمان، وأن يختم لنا بالإحسان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللي بياخذ من عنده مسجد، تكون مساجد، خذها في مسجدك هذه. عندك مسجد؟